ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين، في الدين، في الدين والدنيا والآخرة. احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا يا ربنا، احفظ لنا ديننا القويم يا ربنا، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل الصلاة الخاشعة الخاضعة يا ربنا، انفعنا بالقرآن وبالصلاة يا ربنا يا رحمن. احفظ لنا ديننا، احفظ لنا ديننا يا ربنا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم ويحميكم ويحافيكم. بسم الله في جيدها حبل من مسد. بسم الله أرقيكم والله يقيكم من أسحار عظيمة في الحبال محقودة. بسم الله أرقيكم من أسحار في الحبال محقودة. بسم الله أرقيكم من أسحار في الحبال مربوطة. بسم الله أرقيكم من أسحار في الحبال محقودة، في الحبال مربوطة. اللهم احللها وأبطلها يا ربنا، معقودة على العقل والإدراك والفكر والذهن، مربوطة على العنق وعلى الرقبة لأجل القتل والذبح. اللهم أبطلها يا ربنا، في جيدها حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. أبطل أسحارا في الحبال، في الحبال موثقة، في الحبال مربوطة، ربطها ساحر وساحرة. اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطل أسحارا في الحبال وفي بيوت مهجورة وفي دورات المياه، أبطل أسحارا في المرحاض، أبطل أسحارا خبيثة، أبطل سحر عبدة الشيطان يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا سحرا في الحبال محقودة ومربوطة أبطلها يا ربنا وفي بيوت مهجورا وفي بيوت مهجورا أبطل أسحارا عظيمة في دورات المياه ملقاة وعلى إهانة المصحف الشريف وكتبت بالقرآن بمداد نجس خبيث أبطل هذه الأسحار على عقولهم وعلى أذهانهم وعلى الدماغ أبطلها عليهم وفيهم وبينهم على الوسوسة على الوسوسة والهلوسة وعلى التفكير السلبي أبطلها يا ربنا في الأم وفي أولادها أبطلها فيه وفيها أبطلها فيه وفيها بسم الله أرقيكم من أسحار في الحبال في الحبال وفي بيوت مهجورة وفي دورات المياه عليها الحراس الظالمون عليها الحراس يتنقلون في الجسد وفي البيت اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا في جيدها حبل في جيدها حبل اطل يا ربنا سحرا على الحبال على الحبال على الحبال موثقة موثقة في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن موثقة وفي الظهر مربوطة وفي الراس وفي الحلق معقودة معقودة اللهم اطلها يا ربنا وفي رحمها مربوطة وفي الظهر معقودة يا ربنا وفي الفخذين يا ربنا وفي الركبتين يا ربنا وفي الساقين وفي القدمين اللهم أطلها يا ربنا بين الضلوع أطلها يا ربنا على حرارة أطلها يا ربنا على حرارة أطلها يا ربنا على حرارة أطلها يا ربنا على حساسية أطلها يا ربنا على حساسية أطلها يا ربنا غرة أطلها يا ربنا مكرة أطلها يا ربنا لأجل ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد اللهم اطل يا ربنا سحرا يا ربنا في الحبال في الحبال وفي بيوت مهجورة وفي دورات المياه وفي دورات المياه وفي دورات المياه وعلى الكواكب والنجوم اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا قادر بسم الله بسم الله اطل هذه الاسحار اطلها يا ربنا فيهم اطلها يا ربنا عليهم اطلها يا ربنا بينهم أطلها يا ربنا على الضر أطلها يا ربنا على المكر أطلها يا ربنا كيدا كيدا ومكرا وقتلا وقتلا وفزعا وفزعا وخوفا وخوفا وضرا وضرا وكيدا وكيدا ومكرا ومكرا وضرا اللهم أطلها يا ربنا أطلها انتقاما أطلها انتقاما أطلها يا ربنا على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون على الربط على الربط على الربط على الربط وعلى الإقعاد وعلى الإقعاد وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الفشل وعلى الفشل الله أكبر أطل يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فيهم اللهم حرك يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا واحل يا ربنا معقدا اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا على الكواكب على الكواكب والنجوم اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا من قريب اطله يا ربنا من قريب اطله يا ربنا من كبير في السن اطله يا ربنا من ساحر اطله يا ربنا من ساحر اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا من الحبشة اطله يا ربنا من الحبشة اطله يا ربنا من اليمن اطله يا ربنا من اليمن اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطل اطل هذا السحر يتجدد اطله يا ربنا يتنقل اطله يا ربنا على حبله، اطله يا ربنا في بيت مهجورة، اطله يا ربنا في دورة المياه، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا هذا السحر على النجاسة، على النجاسة، على الخبث، على الخبث، على الوالدة، على الوالدة، على الذرية، على الذرية، اطله يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا هذا السحر من ساحر محترف، من ساحر يعبد الشيطان، من ساحر يعبد القمر، من ساحر يعبد الشمس، من ساحر يعبد النجوم. الله أكبر. اطله يا ربنا هذا السحر، اطله عن كواكب النجوم، اطله يا ربنا على العقل، على العقل، على العقل يذهبه، على العقل يسلبه، اطله يا ربنا على النفسية، على النفسية يدمرها، على النفسية يدمرها، على النفسية يدمرها، على النفسية يدمرها، على النفسية يدمرها، وعلى الجسد، وعلى الجسد يمرضه، وعلى الجسد يمرضه. اللهم اطله يا ربنا هذا السحر، على العقل يسلبه، على العقل يسلبه. الله أكبر. اطله يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا اطله، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، في جيدها حبل. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر، في الحبال، في الحبال اطله يا ربنا اطله، يتجدد في اليقظة، يتجدد في المنام. اللهم اطل سحر الحسد، اطل يا ربنا سحر الحسد، اطل يا ربنا سحر الحقد، اطل يا ربنا سحر الظلم، اطل يا ربنا سحر الانتقام، اطل يا ربنا سحر الابعاد، اطل يا ربنا سحر الغدر، اطل يا ربنا على الغدر، اطل يا ربنا على الغدر، اطل يا ربنا على القتل، اطل يا ربنا على القتل، اطل يا ربنا هذا السحر، حسدا وحقدا وظلما، اطل يا ربنا سحرا، سحرا على اثر، على صوره، على صوره، على صوره، على صوره، اطل يا ربنا سحرا على اثر، اطل يا ربنا على الثياب، اطل يا ربنا على الثياب وعلى الملابس الداخليه وعلى دم حيضها وعلى دم نفاسها. اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا بحولك، يا ربنا يا قوي، يا قوي يا قهار، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا قهرتهم، اطلها يا ربنا غلبتهم، اطلها يا ربنا على النزاع، على النزاع والاختلاف فيما بينهم، اطلها يا ربنا كالنار، كالنار فيما بينهم. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. اطل هذه الاسحار يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الحاسيس والمشاعر، وعلى الحاسيس والمشاعر، وعلى العقل، وعلى العقل تسلبه، تسلبه. اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا على العقل، على العقل تسلبه، وعلى التفكير، وعلى التفكير، وعلى التفكير تشتته، وعلى التفكير تشتته، ولاجل الهلوسه، ولاجل الوسوسه. اللهم اطل يا ربنا سحره في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال. اطل يا ربنا اسحارا، اسحارا عظيمة عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الثعابين والحيات فيما بينهم، فيهم وفيما بينهم، فيهم وفيما بينهم، فيهم وفيما بينهم. اطل يا ربنا اسحارا عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الثعابين، عليها الحيات. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا سحرا عظيما. الله اكبر. اطل يا ربنا سحرا عظيما، غلبهم وقهرهم، فيهم وعليهم وبينهم، اطل يا ربنا من فوقهم، اطل يا ربنا من تحتهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا اعجزهم وغلبهم، ويتجدد عليهم، ويتجدد عليهم، ويتنقل فيهم. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بأمر الله وقوته، بطل بأمر الله وقوته، بطل بقوة الله وقدرته. اللهم اطله يا ربنا على الخوف، خوف، خوف، خوف، الخوف على الخوف، على الرهبة، على الرهبة، على الخوف على الخوف، على الرهبة، على الرهبة، على الرهبة، على الرهبة، على الخوف على الخوف، على الخوف على الخوف، على الآلام والأوجاع، على الآلام والأوجاع، وعلى القهر، وعلى القهر والغلبة، وعلى قهرهم وغلبتهم. يا ربنا غدرا، غدرا فيهم وعليهم. اللهم اطل هذه الأسحار في الحبال، في الحبال، في الحبال، في الحبال، عليها، عليها الثعابين، عليها الحيات، فيهم وبينهم، فيهم وبينهم، فيهم ومن حولهم. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها من اجسادهم. اخرج يا ربنا هذه الاسحار، ارفع الراس عليها، اخرجها يا ربنا منهم، اخرجها يا ربنا من بيوتهم، اخرجها من اجسادهم، اخرجها من الحظ والنصيب، اخرجها من الاحاسيس والمشاعر، اخرجها من العقل، اخرجها من الادراك. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون في جيدها حبل. الحبال اقضي يا رب نسعن في الحبال اقضي يا رب نسعن في الحبال اقضي يا رب نسعن في بيوت مهجوره في بيوت مهجوره في بيوت مهجوره اقضي يا رب نسعن في بيوت مهجوره اقضي يا رب نسعن في بيوت مهجوره وفي الحبال وفي الحبال اقضي يا رب نسعن في بيوت مهجوره في بيوت مهجوره وفي الحبال وفي الحبال وفي الحبال وفي الحبال وفي الابيار فقد يا رب نسعن شربوها فقد يا رب نسعن اكلوها فقد يا رب نسعن دفن لهم فقد يا رب نسعن رؤوسها لهم فقد يا رب نسعن نذر عليهم فقد يا رب نسعن مشوا عليها فقد يا رب نسعن عليهم فقد يا رب نسعن فيهم فقد نسعن على ملابسهم فقد يا رب نسعن مذرورها فقد يا ربنا كل سحر فقد يا رب نسعن من ورائهم ومن امامهم ومن فوقهم ومن تحتهم فقد يا ربنا سحرا عظيما فقد يا رب نسعن كظلهم فقد يا رب نسعن كظل كظلهم كظلهم كظل احدهم كظل احدهم اللهم اقض يا ربنا هذا السحر اقض يا ربنا هذا السحر اللهم اقض يا ربنا هذا السحر الخوف خوف خوف خوف الخوف والرهبه الخوف والرهبه اللهم اقض يا ربنا سحرا اثر عليهم اثر على العقل والادراك اثر على العقل والادراك اقض يا ربنا سحرا ينبض ينبض في البطن ينبض في البطن اقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما على عضلة القلب على عضلة القلب اقضي يا رب سحرا نبت عليه اللحم نبت عليه اللحم وينبض به القلب وينبض به القلب ويجري في الدم اقضي يا ربنا سحرا يجري في الدم اقضي يا ربنا سحرا ينبض به القلب اقضي يا ربنا سحرا سحرا يتحرك في الجسد يتحرك يتحرك ينبض ينبض ينبض اللهم اقضه يا ربنا اقضه يا ربنا اقضه يا ربنا اقضه يا ربنا اقضه يا ربنا كالمسمار كالمسمار كالمسمار كالمسمار وتهجر في الجسد في الجسد كالمسمار اقضي يا ربنا اسحاره في المسامير في المسامير في المسامير وفي الابر في المسامير وفي الابر وفي الهبار في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل اقضي يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا يتجدد اقضه يا ربنا يتنقل اقضه يا ربنا فيهم اقضه يا ربنا عليهم اقضه يا ربنا من حولهم الله أكبر. بسم الله بسم الله فأعطيكم من هذا السحر فأعطيكم من هذه الأسحار من هذه الأسحار قديمة قوية عظيمة شديدة بسم الله يعطيكم من هذه الأسحار عظيمة قوية شديدة متينة شديدة متينة اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا على ذهاب العقل والرشد على ذهاب العقل والرشد اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اطرس على عبدة الشيطان اطرس على عبدة الشيطان اطرس يا رب على عبدة الشيطان اطرس يا رب على اليهود والنصارى اطرس يا رب على اليهود والنصارى اطرس يا رب على الدم على الدم على الدم اللهم اطل يا ربنا سحرا على الدم على الدم على الدم أريق أريق لغيرك يا ربنا دم على دم مسفوح على دم مسفوح لم يذكر اسمك يا ربنا عليه اللهم اطله يا ربنا قربانا للجن قربانا للجن قربانا للشيطان اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا على الذبح اطل سحرا على الدم اطل يا ربنا على الذبح يا ربنا يا ربنا على ذبحي على ذبح الدجاجة على ذبح الدجاجة اللهم اطل يا رب سحرا على على سفح الدم على سفح الدم اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا تقربا للجن تقربا للشيطان اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اطره يا ربنا اكلوه وشربوه اطره يا ربنا رش عليهم ورش على اشيائهم اطره يا ربنا على صورهم على صوره على صوره وعلى وعلى قفر وعلى قفر وعلى اثر وعلى اثر وعلى زوج وعلى زوج اللهم اطره يا ربنا اطره اللهم اطره يؤثر على العقل اللهم اطره يؤثر على الفكر اللهم اطره يؤثر على الدين يؤثر على الدين ينوم عن الصلاة المكتوبة ينوم عن الصلاة المكتوبة ينوم ويرهق ويكسر ويكسر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر الصلاة على الصلاة على الصلاة اقيم الصلاة اقيم الصلاة بسم الله اقضي يا ربنا سحرا عظيما يصرفهم عن الدين يصرفهم عن الدين يصرفهم عن الدين اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر يقودهم للساحر يقودهم للساحر اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا على الانقياد على الانقياد والاستعباد والاستحواذ والاستيلاء لساحر وساحرة يا ربنا اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا على الانقياد على الاستعباد على الاستعباد والانقياد وعلى الاستيلاء والاستيلاء لساحر وساحرة لساحر وساحرة اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما الله اكبر اللهم اطل يا رب كانت شعرة ينبض ويتحرك ينبض ويتحرك على الوخز على الوخز على النغز على النغز يغبر وسبب حرارة وسبب حساسية وسبب فورانا في الأخلاق وفي الدم في الأخلاق وفي الدم. أطل يا ربنا سعى عظيمة على الأخلاق سيئها اللهم أطل أسعارا عظيمة على الأخلاق سيئها على الأخلاق سيئها وجعل نفرة بينهم وجعل نفرة نفرة نفرة وفرقة وفرقة فيما بينهم. اللهم أطل هذه الأسعار يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا. أسرت على الطمانينة رقصت الطمانينة رقصت السكينة الله أكبر في جيدها حبل في جيدها حبل. أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا حسدها أطلها يا ربنا حقدها أطلها يا ربنا ظلمها أطلها يا ربنا انتقامها أطلها يا ربنا هواها أطلها يا ربنا عشقها أطلها يا ربنا طردها أطلها يا ربنا إبعادها أطلها يا ربنا قهرها أطلها يا ربنا غدرها أطلها يا ربنا قتلها أطلها يا ربنا تعطيلها أطلها يا ربنا ربطها الله أكبر. بسم الله بسم الله نطل يا رب نسعنا على الحبال وفي بيوت مهجورة يا ربنا في دورات المياه نطل يا رب نسعنا في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه في دورات المياه في مصارف في مصارف في المجاري في المجاري في المجاري في المجاري نطل يا رب نسعنا في المجاري نطل يا رب نسعنا في المجاري نطل يا رب نسعنا في المجاري عليها جن عليها جن اللهم اطلها على الدم اللهم اطلها يا ربنا على الخيوط على الخيوط وعلى الإبر والمسامير نطل على المعادن اللهم اطل على المعادن اللهم اطل يا رب سحر زيبق ورصاصة اللهم اطل يا ربنا سحر عظيما اللهم اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطله يا ربنا اطل اطله على العقل والإدراك اطله يا ربنا على العقل والإدراك اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا يصلي الرأس ويصرع الجسد اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله يا ربنا على الفرقة والنهور اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقاط اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا احل يا ربنا عقادة فك يا ربنا مرابطة فك يا ربنا مرابطة احل يا ربنا عقادة فك يا ربنا مرابطة احل يا ربنا عقادة فك يا ربنا مرابطة احل يا ربنا عقادة فك يا ربنا مرابطة احل يا ربنا احل يا ربنا اصله احل يا ربنا اصله اطل اصل السحر يا ربنا اطل يا ربنا اصله اخرجه من الجسد اخرجه من الارض يا ربنا اخرجه يا ربنا من البئر اخرجه يا ربنا من القبر اخرجه يا ربنا من الصحراء اخرجه يا ربنا من الجبل اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بحولك في الحبال في الحبال في الخيوط في الخيوط في الشعر في الشعر وفي الإبر والمسامير وفي الإبر والمسامير الله اكبر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا فيهم اللهم اطره يا ربنا عليهم اللهم اطره يا ربنا بينهم اللهم اطره يا ربنا من فوقهم اللهم اطره يا ربنا من تحتهم اللهم اطره يا ربنا بين ايديهم اللهم اطره يا ربنا من خلفهم اللهم اطره يا ربنا عن ايمانهم اللهم اطره يا ربنا عن شمائلهم بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل فألقوا حبالهم بطل ما كانوا يعملون فألقوا حبالهم بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل في جيدها حبل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل الأموال، فطر يا ربنا أسعارهم، فطر يا ربنا أحسادهم، فطر يا ربنا عيون عيون عيون عيون فيهم وعليهم وبينهم، فطرها يا ربنا بحولك، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا ترى نفسك، نفس الساحر، نفس الساحر، نفس الساحر، فطر يا ربنا ترى نفسه، نفس الساحر، نفس الساحر، نفس الساحر، فطر يا ربنا ترى نفسه، نفسه ونفسه ونفسه ونفسه ونفخه ونفخه ونفخه ونفخه وحقده وحقده، فطر ترىها يا ربنا. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا نفس الساحر، خلي من الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا نفس الساحر، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مستولية عليهم ومستحوذة عليهم، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيكم من نفس الساحر، بسم الله يرقيكم من نفس الساحر، اللهم اخرجها، اخرجها يا نفس الساحر، اخرجي بها من الله، اخرجي بها من الله، اخرجي بها من الله، اخرجي بها من اولادها، اخرجي بها من الله، اخرجي بها من الله، اخرجي بها من الله يا نفس الساحر، يا نفس الساحر، يا نفس الساحر، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، قاتلة قاتلة، مميتة مميتة، سامة سامة سامة، هامة هامة، لامة لامة، بسم الله، اخرجي، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بقدرة الله، اخرجي بقوة الله، الله أكبر، الله أكبر، في جيد يا حبل، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، سحرا عظيما، أطل يا ربنا، حسدا شديدا، أطل يا ربنا، حقدا دفينا، حقدا دفينا، حقدا دفينا، اللهم أطله يا ربنا، أثر عليهم، أثر على حياتهم، أثر على حياتهم، أثر على معاملاتهم، أثر على معاملاتهم، أثر على نفسياتهم، أثر على نفسياتهم، أثر، أثر تأثيرا بالغا، عطل وربط، اللهم أطله يا ربنا، احيي يا ربنا هذه العقد، في الظهر مربوطة، في البطن معقودة، يا ربنا وفي الفروج، وفي الفروج وفي الفروج، وفي القلب وفي الصدر، في القلب على الخوف والروع، وفي الصدر على الضيق، على الضيق والكتمة، على الضيق والألم، على الضيق، على الضيق، وكالصخرة على القلب والصدر، كالصخرة كالصخرة، اللهم افلقها يا ربنا، اللهم اخرج البلاء، اللهم احل يا ربنا العقد، أكبر، بسم الله، اخرج يا نفس الساحر، اللهم اقض يا ربنا سحرا على الحبال، على الحبال، وفي بيوت مهجورة، وفي دورات المياه، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في خيوط، وفي حبال، وفي ورقة، ورقة، ورقة، وعلى الدم، وعلى الدم، وعلى ريشه، وعلى ريشه، وعلى ريش الحمامة، وعلى ريش الحمامة، وعلى ريش الحمامة، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا اطره، على النجوم والكواكب، على النجوم والكواكب، على النجوم والكواكب، على النجوم والكواكب، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم اخرج الاثار يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا اصله، اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا اصل الحسد، اطل يا ربنا اصل السحر، اطل يا ربنا اصله، اطل يا ربنا فروعه، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اصله، اخرج يا ربنا اصله، يا ربنا مزق ورقه، يا ربنا قطع حباله، يا ربنا قطع حباله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، هذبه يا ربنا واصهره، هذبه يا ربنا واصهره، في الجسد في الجسد وخارج الجسد، ألا بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اجعلنا يا ربنا من الذاكرين، اجعلنا يا ربنا من الذاكرين والذاكرات، اجعلنا يا ربنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله، في إبطال سحر عظيم، على الحبال، على الحبال، على الحبال، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة، وفي بيوت مهجورة، وفي دورات المياه، وفي دورات المياه، وفي دورات المياه، يا ربنا أطلها يا ربنا، يا ربنا أطلها يا ربنا، يا ربنا أطلها يا ربنا، يا ربنا أطلها يا ربنا، يا ربنا أطلها يا ربنا، يا ربنا أطلها يا ربنا، على الحبال الخيوط يا الخيوط اطلها يا ربنا على الإبارة اطلها يا ربنا على المسامير اطلها يا ربنا بهارس اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا استهدافها للأم وأولادها اطلها يا ربنا استهدافها له ولها اطلها يا ربنا هذه الأسعار اطلها يا ربنا في الآبار اطلها يا ربنا في المزرعة في المزرعة في المزرعة اطلها يا ربنا في الاستراحة في الاستراحة في الاستراحة اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا في الاستراحة اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا معقودة على الشعر على الشعر على الظفر على الظفر اللهم اطلها يا ربنا اللهم تولى امرهم يا ربنا واكشف يا ربنا كربهم اللهم تولى امرهم واكشف يا ربنا كربهم واذهب يا ربنا خوفهم واجعل الطمانينة لي ولهم يا ربنا والسكينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء يا ربنا من الراس يا ربنا من القلب يا ربنا من الصدر يا ربنا من البطن يا ربنا من اليدين يا ربنا من الرجلين يا ربنا من الاحاسيس يا ربنا من المشاعر يا ربنا يا ربنا اللهم اطل هذا الأثر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم اغفر المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون في جيدها حبل اطل يا رب اسحب في الحبال اطل يا رب اسحب في الحبال اطل يا رب اسحب في الحبال اطل يا رب اسحب في الحبال اطل يا رب اسحب في الحبال ما حصلنا يا ربنا يا ربنا اطلها احللها يا ربنا احللها رب اشرح لي صدري يسر لي امري احلل العقدة واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة في جيدها حبل احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة في جيدها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة على بذكر الله تطمئن القلوب إنما المشركون نجس اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة السحر ان الله سيبطله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة السحر ان الله سيبطله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة السحر ان الله العقد اهل يا ربنا في الام وفي الاولاد اللهم احلها يا ربنا على سحر عظيم على سحر قوي على سحر قديم على سحر قديم اللهم اخرج نفس الساحر اللهم اخرجها يا ربنا بريئه خبيثه خسيسه دنيئه اخرج يا ربنا نفس الساحر اخرجها مؤذيه مؤذيه اخرجها يا ربنا تتجدد اخرجها يا ربنا مؤذيه اخرجها يا ربنا مؤذيه اخرجها يا ربنا تتنقل فيما بينهم اخرجها يا ربنا خبيثه اخرجها يا ربنا مؤذيه اخرجها يا ربنا مفسده اخرجي اخرجي يا نفس الساحر اخرجي يا نفس الساحر اخرجي اخرجي اخرجي بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا افرجها افرجها يا ربنا افرجها بسم الله. واحضرت الانفس الشح بسم الله افرج يا ربنا اخرجها افرج يا ربنا اخرجها افرج يا ربنا نفس الساحر افرج يا ربنا بذيئه افرج يا ربنا نجسه افرج يا ربنا افرج يا ربنا نجسه افرج يا ربنا بذيئه افرج يا ربنا مفسده افرج يا ربنا خبيثه افرج يا ربنا خسيسه افرج يا ربنا جريئه افرجي افرج يا نفس الساحر افرج من امي اولادها افرجي افرجي افرجي افرجي من هو منها افرجي افرجي يا نفس الساحر افرجي من الله. اللهم يا ربنا افرجها يا ربنا افرج يا ربنا خبثها افرج يا ربنا اثرها افرج يا ربنا يا ربنا خيوطها يا ربنا إبرها يا ربنا خرجها بسم الله بسم الله بسم الله. أرك ذات البنت المهجور المهجور فيه الأسعار العظيمة فيه الأسعار العظيمة أطلها يا ربنا بحوله أطلها يا ربنا بقوته أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أخرجها يا ربنا أخرجها. اللهم احل يا ربنا عقدها فكها يا ربنا مرابطها أخرجها يا ربنا أخرجها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها اسهرها يا ربنا اسهرها. اثرت على العقل اثرت على الادراك اثرت على الذهن اثرت على الدماغ اثرت تاثيرا بالغا على القلب على القلب على الصدر على الصدر على البطن والفرج اثرت على الحظ والنصيب اثرت على الحظ والنصيب صرفت صرفت الخطابه صرفت الخطابه اثرت اثرت اثر ربطت ربطت وعقدت على الزواج عن زواج الا يكون ابدا وعلى الطلاق ان يكون على الزواج ان لا يكون وعلى الطلاق ان يكون وعلى الضر والمكر. الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا فيهم اطر يا ربنا عليهم اطر يا ربنا بينهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطيكم من هذا البلاء اطيكم من هذا البلاء بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله يقيكم اجمعين والله يقيكم اجمعين والله يقيكم اجمعين والله يعافيكم اجمعين. اطل يا ربنا هذه الاسحار عظيمه عظيمه عظيمه وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اطلها يا ربنا تغلغلت في الجسد تغلغلت في العقل تغلغلت. اطلها يا ربنا اطلها تجري في الدم في الدم. اطلها يا ربنا اطلها نبت عليها اللحم. اطلها يا ربنا اطلها تتحرك في الجسد. اطلها يا ربنا تنبض تنبض تنبض في الجسد. اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها على الاحاسيس والمشاعر على الاحاسيس والمشاعر. اطلها يا ربنا اطلها على العقل تسلبه على التفكير تشوشه. اطلها يا ربنا تصرف تصرف عن الصلاه والذكر تصرف عن القران والذكر تصرف عن الاستغفار تصرف وتلهي وتشغل عن الصلاه عن الصلاه عن الصلاه وعن ذكرك يا ربنا وعن ذكرك يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا بحوله اطل يا ربنا بحوله اطل يا ربنا السحر العظيم. اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد اطل يا ربنا حسد حسد حسد وعيون عيون عيون الجمال والكمال والبهاء والنضاره والشياكه والاناقه وعلى وعلى جاه ومنصب. الله اكبر. اطل ترى حسد حسد شديد وعيونه اثرت عليهم وفيهم فيهم وعليهم وبينهم. اطل يا ربنا من فوقهم اطل يا ربنا عليهم اطل يا ربنا خارقه اطل يا ربنا حارقه اطل يا ربنا هذه الاسحار اطل يا ربنا خارقه اطل يا ربنا حارقه اطل يا ربنا حارقه اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة اطلها يا ربنا اطلها بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله. اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نفس اخرجي يا نار اخرجي يا سحرة اخرجي يا بالله. اللهم اخرج السحر العظيم اللهم اطله يا ربنا اخرج يا ربنا ورقة اخرج يا ربنا سبحة اخرج يا ربنا خرزة اخرج يا ربنا مسمارة اخرج يا ربنا ابرة اخرج يا ربنا خبثة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اثرة اخرج يا ربنا اطل يا ربنا اخرج يا ربنا اطل السحر اخرج يا ربنا اطل السحر اخرج يا ربنا اطل الحسد اخرج يا ربنا اطل السحر اخرج يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا اخرج في الجسد في الجسد وعند الساحر هناك يجدده يجدده اهلك يا ربنا ما عنده مزق يا ربنا ما عنده دمره يا ربنا دمر الساحره يا ربنا وسحره دمر الساحره يا ربنا وسحره. الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله. رد نفسه عليه يا ربنا تهلكه تهلكه تفسده تفسده رد يا ربنا نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه هذا الساحر ردها ردها ردها ردها ردها علي ردها علي ردها علي ردها علي ردها علي ردها علي رد يا ربنا نفس الساحر علي ردها خبيثه خبيثه خبيثه خبيثه خبيثه ظالمه طاغيه طاغيه باغية معتدية معتدية معتدية ردها علي رد نفسه علي رد نفسه الخبيثة رد نفسه الخبيثة الظالمة الطاغية، ضد نفسه الخبيثة، خبيثة خبيثة، ظالمة ظالمة، طاغية طاغية باغية، يا ربنا معتدية، عبدة للشيطان، عبدة للشيطان، ومع اليهود والنصارى، ومع اليهود والنصارى، ظالة مضلة، ظالة مضلة، ظالة مضلة، ظالة مضلة، ردها يا ربنا، جاهلة، جاهلة، جاهلة، جاهلة، جاهلة، اللهم ردها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج نفس الساحر، اخرج نفس الساحر، يا ربنا منهم، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا نفس الساحر، اخرج نفس الساحر، نفس نفس نفس نفس نفس مهلكة، نفس مهلهلة، نفس نفس مفسدة، مهلكة مهلكة، اخرجها اخرجها، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي اخرجي يا عين الساحر، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي يا عين الساحر، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي مخرج صدقة، اخرجني من السجن، اخرجني من السجن، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجي يا نفس الساحر، يا نفس الساحر، يا نفس الساحر، يا نفس الساحر، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، منهم اجمعين، منهم اجمعين، كالظلة كالظلة، فيهم فيهم، تجري تجري تجري تجري، فيهم تسري تسري تسري تسري تسري، نفس الساحر، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي يا امر الله، اخرجي من رجل وامرأة، اخرجي اخرجي من رجل وامرأة، اخرجي اخرجي اخرجي منهم، اخرجي منهم، اخرجي منهم، من الحاضر، من الحاضر والغائب، من الذكر والانثى، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، في جيدها حرب، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل بطل بامر الله، بطل بقدرة الله، بطل بامر الله، بطل بقدرة الله، بطل بامر الله، بطل بقدرة الله، بطل بامر الله، بطل بقدرة الله، فسحوا ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله إن الله قادر، اطر هذه الأسحار يا ربنا على عقولهم ومداركهم وعلى أموالهم ووظائفهم، اطر يا ربنا على الحظ والنصيب، ينكسه ينكسه، وعلى الصد وعلى الصد، وعلى الصد عن الرقية، وعلى الصد عن الرقية، وعلى الصد عن الراقي، وعلى الصد عن الراقي، وعلى الصد فيما بينهم فيما بينهم فيما بينهم، مع بعض مع بعض، اللهم اطر يا ربنا هذه النفرة، هذه النفرة، هذا الصد يا ربنا، وعن ذكرك والصلاة، حفظ سحرنا يا ربنا يا كرد، عن ذكرك والصلاة، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، حسنه يا ربنا أجمعين، بحسنك الحصين المليع المتين المكين العظيم القوي الشديد، يا ربنا وتولى أمرهم واكشف كربهم، يا ربنا اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم، يا ربنا اللهم إني أسألك عفوا وعافية لي ولهم ولنا أجمعين، يا ربنا اللهم شفاء في هذه الساعة، يا ربنا اللهم أطل أسحارهم أجمعين وأحسادهم، وأخرج يا ربنا، وأخرج يا ربنا نفس الساحر، أخرج يا ربنا أنفس الساحرة، الظالمين الطاغين المعتدين، يا ربنا وأخرج يا ربنا جنودهم، وأخرج يا ربنا جنودهم، وأخرج يا ربنا جنودهم، وأخرج يا ربنا جنودهم، وأخرج يا ربنا المرض والعفاريت، وأخرج يا ربنا أنفسهم، وأخرج يا ربنا أسحارهم، وأخرج يا ربنا أسحارهم، واقلع يا ربنا أصول أسحارهم، يا ربنا تولى أمرهم، ربنا اكشفن العذاب إنا مؤمنون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،

نفس الساحر، نفس الساحر، اخرجها اخرجها اخرجها من عروقهم، اخرجها من قلوبهم، اخرجها من عقولهم، اخرجها من الحظ والنصيب، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا مما اتيتهم، اخرجها يا ربنا مما اعطيتهم، اخرجها يا ربنا من عروقهم، اخرجها يا ربنا من عظامهم، اخرجها، اخرجي يا نفس الساحر، اخرجي، اخرجي بامر الله، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، حصني وحصنهم وحصنا اجمعين، بحسبك الحصين المنيع المتين المكين الحصين القوي الشديد يا ربنا، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.